في كثرة ذكر المحبوب، قال في قول الله عز وجل ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، قال فتضمن هذا الحديث الشريف الإلهي الذي حرام على غليظ القلب كثيف القلب فهم معناه والمراد به. الحديث ده ابن القيم غيران عليه بيقول حرام على غليظ الطبع كثيف القلب فهم معناه والمراد به حصر أسباب محبته في أمرين، هم سكتين بس يوصلوك لحب ربنا، مش الدروشة ولا الخروج عن السنة، وإنما أداء الفرائض والتقرب بالنوافل. يا شيخ أنا ما بعيطش ومش لاقي قلبي، يا شيخ أنا عايز رمضان مختلف. هي ما عندناش خلطة سرية، ما فيش معلومة مستخبية، أداء الفرائض والإكثار من النوافل. قولي والله بصلي، والله كتر النوافل كتر النوافل، عايزين من النهاردة لحد ما قابلكم الأسبوع الجاي عشان أقول لكم جدول الاستعداد لرمضان وجدول حياتنا في رمضان هيبقى عامل إزاي. من اليوم إلى الأسبوع القادم ركعتين قبل الفجر، وثمان ركعات ضحى، واربع ركعات قبل الظهر، واربع ركعات بعد الظهر، واربع ركعات قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتين بعد المغرب، وركعتين قبل العشاء، وركعتين بعد العشاء، و11 ركعة قيام ليل. كتر من نوافل. قال وأخبر سبحانه أن أداء فرائضه أحب إليه، أحب ما يتقرب به إليه المتقربون، ثم بعدها النوافل، ثم لا يزال المحب يكثر من النوافل حتى يصير محبوبا لله، فإذا صار محبوبا لله أوجبت محبته لله محبة أخرى منه فوق المحبة الأولى، فشغلت هذه المحبة قلبه عن الفكرة والاهتمام بغير محبوبه، وملكت عليه روحه، ولم يبق فيه سعة لغير محبوبه البتة، فصار ذكر محبوبه وحبه ومثله سبحانه وتعالى الأعلى، صار ذلك مالكا لزمام قلبه مستوليا على روحه، استيلاء المحبوب على محبه الصادق في محبته التي قد اجتمعت قوة محبة حبه كلها له. إن الثواب إن ربنا يخليك تحبه. شفت الثواب ده؟ شفت الأجر ده؟ شفت النعيم ده؟ إن رب العزة جل جلاله حين تحبه فتذكره يصيبك على الحب حبا، أن ينعم عليك أن تحبه أكثر. لهذا لا يزال الحب يزداد، قال الله جل جلاله والذين آمنوا أشد حبا لله.